يقول ما حكم أن يدرس السلفي عند الإخوان المسلمين؟ السلفي الذي عرف معنى السلفية لا يرضى لنفسه فضلا عن غيره، لا يرضى لغيره فضلا عن نفسه أن يدرس عند أهل الأهواء، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، لو لم يكن إلا ألا تكون مغررا لغيرك. حتى لو قلت أنا الحمد لله أفهم السلفية وأعرفها وأعرف شبه هؤلاء، فيقال فماذا يصنع غيرك الذي لا يعرف هذا؟ كيف يفعل؟ أنت تغرر به بهذا، فإذا التحق بأمثال هؤلاء تضرر وحصلت له مفسدة. فلذلك لا ينبغي لمن عرف جهة ما أنها من أهل الأهواء أن يدرس عندهم.